يسقط فيها التنوين. أول يوم تحضر. عند الإضافة وعند ال إذا اقترن الاسم بال. نعم صوت عند التعريف أو غير التعريف. فيسقط التنوين. وأيضا بقي شيء عليه. قال ولون الاسم الفريد المنصرف إذا درج قائلا ولم تقل. ما هو الموضع هذا؟ يسقط الوقت التنوين يسقط الوقت جاء زيد مررت بزيد رأيت زيدا يسقط هذه ثلاثة مواضع تسقط يسقط فيها التنوين الموضع الأول في الوقت الموضع الثاني عند الإضافة الموضع الثاني عند الامتران بأن في حال نصب الاسم المنون في حال التنوين الاسم الفريد بالنقط ماذا يصنع؟ نعم يبدل التنوين أليفا في حال النقط النقط باسم البريد وتنوينه يبدل هذا التنوين أليفا كما قال وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف سهل إن شاء الله نعم المدعم وعبد الفتاح ما هي يا شيخ يا ابا بلال هات لا لا ما هي لون هات ايش هات النون هذه اذا لم تكن من اصل الكلمه نعم تبقى على من يعني اذا كان كيف ما هي من اصل الكلمه مثال الشيطان نعم نفس الحاله لا انت تستغل شيطان رايت شيطانا في الوقف شيطانا تنفع على من يعني الألف هنا تنوين عندنا على النون فهمت من أصل تنوين على النون هنا هذه النون من أصل الكلمة وليست للتنوين أصلها يعني بطي هي نون التنوين هذه التي أبدل منها التنوين في اللفظ هل الألف في قولك عمر والأضافة زيدة في زيد هل هو عوض عن التنوين؟ نعم عوض عن التنوين بدل من التنوين تقول بدل من التنوين ايش به؟ تغيير ما فهمت التنوين ما معنى تغيير ذاته تعريف الاعراب انت الظاهر نايم انت لما اشرحه انت الظاهر نايم تغيير ذاته. قال رحمه الله باب الأسماء المعتلة المضافة أو قبل هذا وقفنا ونأخذ هذا الكلام على قوله بعض الأخوة الله صرحا نقرب وما معنى تغيير ذاته في تعريف الإعراب كرر أكثر من مرة صح كرر ولا ما كرر من التغيير على الاسمين من التغيير الذات في كذا الله يهديك بعد الدرس إذا أردت أسأل عن هذا وأشكر عليك وأجزاه نعم تأخرت بأمر ما قال رحمه الله وأمثلة ذلك كله ظاهر وأمثلة ذلك كله ظاهرة من النظم نعم كما قال رحمه الله أمثلة ما أراد ظاهرة من النظم مثل الناظم رحمه الله لجميع ما أراد في إسقاط التنوين مثل متى يسقط التنوين مثل كذلك في إبدال الألف من التنوين مثل قال وأمثلة ذلك كله ظاهرا من النظم والضمير في قوله وقف على المنصوب منه بالاسم الفريد المنصوب ايش عندكم انتم بالاسم الفريد؟ لا نحن هنا في الشرح والتنوين وقف على المنصوب منه بالاسم الفريد بالمعنى بالاسم الفريد هكذا نحن عندنا خطا ممكن يغلطوا فيه الذي عنده ذا يصلح من اسم الفريد الذي عنده وبنى عندي هكذا، والضمير في قوله وقف على المنصوب منه بالاسم الفريد، فعد الاسم الفريد أي يعود على الاسم الفريد. وأنا والضمير في قوله وقف على المنصوب منه من اسم الفريد أي يرجع إليه فهو له حائز عليه، فقوله منه هذا الضمير يعود للاسم المفرد. قال الضمير في قوله وقف على المنصوب منه للاسم الفريد المنصرف فيرجع عليه النكرة، نعم يرجع عليه النكرة المؤنثة بالتأنيث ترجع عليه، لأنه لا يوقف عليها إلا بالسكون لا بالألف. تقول رأيت جارية، رأيت قائمة، رأيت جالسة قاعدة، فيرجع عليه النكرة المؤنثة لا شك أنها ترجع عليه. وهو عمم وقف على المنصوب منه بالألف مع أن رأيت جارية تفعل كذا وكذا، رأيت قائمة، رأيت جالسة، هذا منصوب وهو منصوب منصوب، وهو يقول وقف على المنصوب منه بالألف، فهل يوقف عليه بالألف فيقال رأيت جارية، رأيت قائمة، رأيت جالسة؟ لا، فهو يرجع عليه كما قال الشارح يرجع عليه، لأنه يوقف عليه بالسكون لا بالألف، وهو عمم في العبارة. قال والضمير في قوله وقف على المنصوب منه الاسم الفريد المنصرف فيرد عليه النكرة المؤنثة، النكرة المؤنثة، أما المعرفة المؤنثة بالتاء فلا ترد عليه، لأنها لا تنون. رأيت فاطمة هل تنون؟ ما تنون. رأيت خديجة ما تنون، ولكن يرد عليه النكرة المؤنثة أي التي آخرها هاء التأنيث، التي آخرها التأنيث ترد عليه النكرة المؤنثة، أما غير النكرة العلم فلا يرد عليه، لأنه لا ينون حتى يوقف عليه بالألف ويؤتى بالألف بدلا، إنما هذا يكون فيما نون من الأسماء. مسائل التوجيه يعني ما أذكر هذا. قال فيرد عليه النكرة المؤنثة رأيت جارية فإنه يوقف عليها بالسكون، واضح إن شاء الله هذا كيف يرد عليه، كيف يرد عليه. فعلى هذا نحتاج إلى أن نقول يستثنى من ذلك المنون الموصول، فعلى هذا نحتاج أن نقول يستثنى من المنون الموصول ما كان مؤنثا بالتاء، فعلى هذا نقول يستثنى من المنون الموصول، فعلى هذا نقول يستثنى من المنون الموصول ما كان مؤنثا بالتاء أي الهاء، ما كان مؤنثا بالتاء أي الهاء، يعني معنى الإشكال عليه، يقول ما معنى يرد عليه، يعني أنت عبارة عامة وهذا معنى يدخل تحت المنون الموصول. الأخ يسأل هنا هذا معنى يرجع عليه، يدخل فيما ذكر معنى ما يريده، ووضع على هذا يستثنى المنون المنصوب ما كان من المنون المنصوب ما كان مؤنثا بالتاء الهاء، وقلنا بالتاء الهاء من اجل اخراج نحو بنت واخت، هذا يبقى علمه عليه، رايت بنتا ورايت اختا يقف عليه بالالف، لكن بالتاء المقصود بها الهاء جارية قائمة جالسة واحدة، هذا الذي هو يرد. أما ما كان بتاء التأنيث التي هي المفتوحة غير المربوطة لهذا حكمه كما هو واضح لما تقدم، تقول رأيت زيدا وتقول رأيت بنتا حكم واحد، رأيت أختا، لكن الذي يرد عليه هو المقصود بالهاء بتاء التأنيث التي هي الهاء المقصود أن تقف عليه عنها، فهذا الذي يرد عليه. فعلى هذا يحتاج إلى استثناء، نقول يستثنى من ذلك هذا هو، فهو أراد غير الذي هو مختوم بالهاء، وهذا الحكم الاستثناء أنه هو على لغة من يقف بالهاء، يقول رأيت جارية، رأيت جارية يقف منها هنا الإيران، وهذه اللغة المشهورة. وأما من يقف بالتاء يقول رأيت جارية، رأيت جارية هذه شجرة، فهذا ما في إيران، ففي حال النصب لا يرد عليه هذا، يقف بالألف فيقول رأيت جارية، الذي يقف بالتاء يقف يعوم عن التنوين هاء ألفا، لكن الإرادة إنما هو على لغة من يقف بالهاء رأيت جارية هنا الإرادة، أما على لغة من يقف بالتاء ما فيه إرادة، ما هي رأت؟ فتقول على ما هو معلوم، رأيت جارية، رأيت قائمة، لأنهم يضيفون بالتاء هذه الجارية، مررت بجارية، فما في إراد عليه. الإراد إنما هو على لغة من يقف بالهاء، وهي الشهيرة المشهورة جارية، يقفون بالهاء ما يقفون بالتاء جارية، إنما يقفون بالهاء. هذا لعله يأتي في الوقت إن شاء الله تعالى. فنقوم بهذا انتهينا من أحكام التنوين، وأنه يثبت في الاسم الفريد في حال الوصف. التنوين يثبت في الاسم الفريد المنصرف في هذا القيد في حال إيش؟ الوقف، في حال الوقف، ويحدث في الوقف وفي الإضافة وعند الاتصال بأن. فإذا يثبت بهذه الحالة في الاسم الفريد المنصرف في حال الوقف بهذا، ويحدث في هذه المواضع الثلاثة. هذا القرآن وما ذكر. قال رحمه الله: باب الأسماء المعتلة المضافة، والمقصود بها الأسماء الستة التي هي معلومة عندكم. هم مذكور عندنا عندهم. باب الأسماء ستة عندهم. طيب ما شاء الله، إحنا عندنا. قال: باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، عند الإخوة زيادة ستة مضافة جيدة. أشار إليها لأنها في نسخة وش ستة. قال رحمه الله: وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف، وجرها بالياء فاعرف واعترف، وهي أخوك وأبو عمران، وذو وفوك وحم عثمان، ثم هنوك سادس الأسماء، تحفظ مغاني حفظ للذكاء. وهذا تقدمت معكم في الأجرومية، وحاصل هذه الأربع الأبيات أن هناك ستة أسماء تخرج عن الأصل، وهو الرفع بإيش؟ بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالكسرة. فهذا البيت كالاستدلال مما ذكر ما تقدم، أن الأصل في الإعراب يكون في حال الرفع بالضمة، وفي حال النصب بالفتحة، وفي حال الجر بالكسرة، وفي حال الجزم بإيش؟ بالسكون. فهو الآن يذكر في هذه الأبيات كالاستدلال مما تقدم، خرج عن الأصل هذا وكذا، ستة أبواب تخرج عن الأصل كما تقدم معكم، ومنها الأسماء الستة تخرج عن ما هو الأصل في الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم إيش بالسكون. من هذه الأشياء التي خرجت عن أصل الأسماء الستة، فقال الناظم: ستة ترفعها بالواو، أي خرجت عن الأصل في الرفع، فترفع بالواو جاء أبوك في قول كل عالم وراوي. وهذا على الانتقال سيأتي في قول كل عالم وراوي، ليس محل اتفاق الرفع بالواو في الأسماء الستة. ثم انتقل إلى النصب، وهو أيضا خروج عن الأصل، والنصب فيها يا أخي بالألف، ونصب النصب إيش؟ بالفتحة، رأيت زيدا يفعل كذا وكذا مثلا، نصب مثلا، لكن هذه خرجت عن الأصل في هذا النصب، فنصبت بالألف، فتقول رأيت أخاك وحماك وأباك إلى آخر ذلك. وأيضا خرجت عن الأصل في الجر، فقال: وجرها بالياء فعل واعترف، هذه كتتم للبيت، فجرها يكون بالياء لا بالكسرة، فتقول مررت بأبيك بأخيك إلى آخر. ثم ذكر شروطها في التمثيل، فقال: وهي أخوك وأبو عمران، ذكرها مع شروطها، أشار في التمثيل الشروط، قال: وهي أخوك وأبو عمران، وذو أخوك وحم عثمان، ثم هنوك سادس الأسماء. فهذه هي الأسماء الستة: أخوك وأبوك وذو وفو وحمو وهنو. فهذه الأسماء الستة تحفظ إن شاء الله، وهذا الصحيح الذي ترى أنها ستة، خلافا للفراء والزجاج وابن آج الروم فإنهم عدوها خمسة، والصحيح أنها ستة: ثم هنوك سادس الأسماء، فأولئك أسقطوا هناك فلم يعدوه من الأسماء، وعدوها خمسة، فقالوا الأسماء خمسة، فما عبر بذلك من أجل الروم، وهو مسوق بالفراء وبالزجاج أيضا كذلك. فالصحيح ما ذكره الناظم أنها ستة، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، ومن علم حج على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي، فهي هذا الأصل في المثبت مقدم على النافي. وإن ذكر الشيخ رحمه الله أنه قد يؤخذ بقول النافي إن كان أعلم عنده علم زيادة وهكذا، والمثبت إنما اضطرب، ذكر هذا. ولا الأصل هذه القاعدة أن المثبت مقدم على النافي لا يخرج عنه من دليل ناقص. الصحيح ما ذكره الناظم رحمه الله أنها ستة، ثم أشار إلى شروطها في التمتين، وهي أن تكون مضافة، وهي أخوك، هذا الشرط الأول أن تكون مضافة، والشرط الثاني أن تكون إضافتها لغيرها المتكلم، لأنه ما أضاف إلى المتكلم، فإنما أضاف إلى القاضي الاسم الظاهر، وهي أيضا كذلك أضاف إلى جميع الضمائر غير المتكلم، وتضاف إلى الأسماء الظاهرة غير من يعني غير إيش هو الظاهرة خرج به ماذا يقول لا بس غير الأعلام، اسم الظاهرة غير الأعلام ما تضاف إلى العلم بالنسبة لذو، وأما غيره نعم تضاف إلى العلم، هذا يستثنى منه ذو هذا الحكم، وإلا جميع الأعلام تضاف إلى الأسماء الخمسة، لكن ذو ما تضاف إلى الأعلام، فما يقال ذو زيد جاء ذو زيد. وأيضا لا تكون مفقرة لأن نطق بها مكبرة وهي أخوك، ولم يقل وهي أخيك، وإنما قال وهي أخوك، فهذا شرط أيضا أن تكون مكبرة. وشرط آخر استفاد من الأمثلة أيضا أن تكون مفردة، أن تكون مفردة، فإذا كانت مثنى أو مجموعة فلا تكون من هذا الباب، تخرج عن هذا الباب إذا كانت مثنى أو مجموعة. فإذا هذه شروط أشار إليها في النظم، الشرط الأول أن تكون مفردة خرج المثنى والجمع، الشرط الثاني أن تكون مكبرة خرج إيش التصغير، والشرط الثالث في ذو خاصة أن تضاف، أو قبل ذلك شرط عام أن تضاف إلى غيرها المتكلم، وشرط خاص بذو أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر كما في التحبه، تضاف إلى اسم جنس، واسم الجنس يشمل المعرفة والنكرة، ويخرج العلم هو الذي يخرج، اسم الجنس يشمل المعرفة والنكرة ويخرج من المعرفة العلم، فما يقال جاء ذو زيد هذا علم ما تضاف إليه، فهو يشمل ليس المقصود باسم الجنس كما يظن البعض المقصود به النكرة ذو مال، لا يدخل فيه المعرفة ذو الفضل ذو الجلال والإكرام ذو المغفرة، هذا كله معارف معرفة بأن، فالمقصود باسم الجنس غير العلم، فيشمل النكرة والمعرفة، يشمل النكرة والمعرفة ويخرج العلم من المعارف. نعلم ما تضاف إليه استثنوه مناسين أفلام الشارح، وهي واضحة لباس الحمد لله سهلة، لكن الانتقاد هو على غوري في كل عالم وراوي، هذا خطأ، ما هي في كل عالم وراوي، فالبعض يخالف في هذا، تقول عند غوري في قولي كل عالم وراوي فيه نظر، فيه نظر، إذ مقتضى كلامي أن هذه الأحرف هي الإعراب في كل قول، نظر إذ مقتضى كلامه أن هذه الأحرف هي الإعراب في كل قول، مع أن جماعة من النحاء يرون أن إعرابه بحركات مقدرة على أحرف العلة، يرون أن إعرابه بحركات مقدرة على أحرف العلة، فهذا مو صحيح التعميم هذا في قول كل عالم وراوي وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي والنصب فيها إلى آخره، مو صحيح هذا الإطلاق والتعميم، فمن النحاة من يخالف يقول هذه تعرف الحركات على الأصل، والحركات تكون على الواو وعلى الألف وعلى الياء، فإذا قلت جاء أبوك مرفوع لم ترفع ضم مقدر على الواو، وإذا قلت رأيت أباك منصوب على الضم فتح مقدر على الألف، وإذا قلت مررت بأبيك مجرور على الجر كسر مقدر على الياء، هناك أقوال أخرى لكن هذا هو نريد توضيح قوله، توضيح قوله في قول كل عالم وراوي أنه فيه نظر، لأن مقتضى كلام التعميم جميع النحاة على هذا أنها مرفوعة بالواو منصوبة بالألف مجرورة بالياء، جميع النحاة على هذا، هذا هو صحيح، بل من النحاة من يخالف المثل فيها نحو خمسة أو ستة أقوال ذكرها صاحب الهمة، لكن نقتصر على هذين القولين، القول الأول أنه معرض بالحروف هذا هو مشهور، والقول الثاني أنه معرض بحركات على الحروف، بحركات على الحروف هذا مو صحيح، القول المشهور هو الصحيح أنه معرض بالحروف.

إنما يقال ذو علم، ذو زهد، ذو كرم إلى آخر ذلك. هذا ما هي أوصاف نحوية، وإن كان الوصف المعنى، لكن الوصف إذا أطلق المقصود به الوصف النحوي الذي هو اسم الفاعل اسم الفعل، هذا ما تضاف إليه، فما يقال ذو عالم، هذا خطأ. لكن يقال ذو علم عن وصف علم، لكن ما هو وصف نحوي، ما هو وصف نحوي. المقصود بالوصف الذي هو يخرج الوصف النحوي الذي هو محصور في الخمسة الأشياء المعلومة، اسم الفاعل، اسم المفعول، صف المشبه، اسم التفضيل، صيغ المبالغة، هذه ما تضاف إليها أبدا. هذا حاصل الكلام الذي مر معكم في الأجرومية أو في التحفة. نعم، إيش معنى ذو علم؟ ما هو علم هنا؟ مصدر، زهد مصدر، كرم مصدر، كلها تضاف إليها، هذه المصدر تضاف إليها. قال رحمه الله: فتقول جاء أخوك أبو عمران وذو المال ورأيت فاك وحمى هند وهن الناقة ومرت بأخيك وأبيك وذي مال. وعاد هنا في حال عاد هنا نكرة، الأول ذو المال وفي الثاني قال ذي إيش؟ ذي مال، إشارة إلى ما تقدم. قال ونحو ذلك، فلو لم تضفها أصلا أعربتها بالحركات السابقة، فخرج بشرط الإضافة عدم الإضافة، فإذا لم تضف أعربت بالحركات السابقة، وهذا في غير ذو وفي غير ذو. وأما ذو وفو في الزمان الإضافة لا ينفكان عن الإضافة أبدا، لكن هذا الكلام فلو لم تضفها أصلا أعربتها بالحركات في غير ذو وفو بالمين، هكذا تقول في غير ذو وفو بالواو، معذرة قلت الميم هنا، في غير ذو وفو بالواو فإنهما لا يستعملان إلا مضافين، فإنهما لا يستعملان إلا مضافين. فلا ينتبه له التنبيه هذا، أن العبارة فيها تعميم، فلو لم تضفها أصلا عرفتها بالحركات السابقة، يقول هذا في غير ذو وفو بالواو، فو بالواو إنهما لا يستعملان إلا مضافين، أما فو بالفم بالميم فم، فهذا يستعمل مضاف غير مضاف، قل هذا فم وهذا فم، هذا ليس المقصود، لكن المقصود بفو بالواو، هو الذي لا يستعمل إلا مضافا، فو بالواو، أما إذا كان بالميم فيستعمل مضافا وغير مضاف، فتقول هذا فم وهذا فم، لكن فو بالواو ما يستعمل إلا مضاف. فهذا التنبيه انتبه له، نبه عليه عطار رحمه الله في حاشيته عن شرح الأزهرية، وهو تنبيه جيد. قال رحمه الله: فلو لم تضفها أصلا أعربتها بالحركات السابقة، نحو جاء أب وأخ ورأيت أبا وأخا ومرضت بأب وأخ، وإن أضفت إلى ياء النفس كانت مكسورة الأواخر كغيرها، وتكون الحركات إيش إذا أضفتها إلى ياء النفس؟ تعرب بالحركات وبالحروف، الحركات المقدرة، فتقول جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، مرفوع لم ترفع ضمه مقدرة من عموم ظهور اشتغل محل بحركة مناسبة، منصوبة لم تفتح مقدرة من جروح لم جري إلى آخر، فهو معلوم عندهم واضح. فإذا أضفتها إلى ياء النفس وهي المتكلم تعرب بالحركات، وتكون الحركات مقدرة من عموم ظهور اشتغل محل بحركة المناسبة، وهذا في غير ذو فإن لا تضاف إلى الياء، وهذا في غير ذو فإنها لا تضاف إلى الياء. قال رحمه الله: وإن أضفتها إلى ياء النفس كانت مكسورة الأواخر كغيرها مما يضاف إلى ياء النفس، إلا ذو فإنها لا تضاف إلى ياء النفس، فإنه لا يكون إلا مكسورا، نحو رأيت أبي وأخي، واشتراط إضافتها لغير ياء النفس مأخوذ من تمثيله، كلها شروط مأخوذة من تمثيله، مأخوذ من تمثيله بإضافتها إلى الكاف في أخو في أخوك وفوك، وإلى الاسم الظاهر في أبو عمران وحمو عثمان، والشروط التي ذكرناها جميعا كلها تؤخذ من التمثيل، لذلك شراح الأجرومية يأتون بالشروط يقولون، وأشار إليها المصنف إيش في تمثيله، وأشار إليها المصنف في تمثيله أنه نطق بها مفردة مكبرة مضافة إلى غيرها المتكلم، فإذا أراد الشروط، وأصحاب أصحاب المصنف يشيرون إشارات فقط، يشيرون إلى ما يريدون إشارات، لأن المصنف مختصرة فيقتصرون، فيأتوا من أمثلة مثلا ويريدون الشروط بها، صاحب الأجرومية ذكر الأمثلة والشروح يأتون بشروف ويقولون هذا الكلام للسبع ثالثا. قال رحمه الله فائدة: الحمو قرابة الزوج. أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. هذا هو الأغلب، أنه يطلق على قرابة الزوج لا قرابة الزوجة. أما قرابة الزوجة فيقال الزوجة وقال له ختم، وقال له ختم في الغالب، وإلا ربما أطلق عليه الحمو، لكن الغالب في قريب الزوجة يقال له ختم أو صهر، وهو عام الصهر. الصهر عام في أقارب الزوجة وأقارب الزوج، عام الصهر. وأما الحمو في الغالب خاص بأقارب الزوج، والختم خاص بأقارب الزوجة. قال: فإذا الحمو قرابة الزوج فلا يضاف إلا إلى المؤنث، لكن إضافته إلى عثمان تدل على أنه قد يطلق على أقارب الزوجة. فقال: وحم عثمان، أي أيوة أقارب زوجته وأقارب زوجة. هذا قليل، قد نص عليه الإمام المالك رحمه الله أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة، والحديث يرى هذا أنه يطلق على أقارب الزوجة، فلذلك قال: وحم عثمان. وأن الغالب يقال: حموها، حموك، هذا الغالب أقارب زوجها. ما هي آخرها حروف علة، أصلها أبوون وأصله أخوون، حذفت حروف العلة. ما المعتلة باعتبار أن أواخرها في الأصل حروف علة، أو باعتبار أنها تعرف في حروف العلة، هذا وهذا. الأخ يقول: لماذا سميت بالأسماء المعتلة؟ أصلها حروف علة، أب أبوون أخ أخوون، حروف علة أصلها، أو لأنها تعرف بحروف العلة هذه ثلاثة. قال رحمه الله: أين صلى يا أخوان؟ فائدة: الحمو قرابة الزوج فلا يضاف إلا إلى المؤنث، وقال: حموها حموك إلى آخره، هكذا يقال: حموها حموك، ولا يضاف إلا إلى المؤنث، ما يقال حموه في الغالب، ولا حموك في الغالب، وإلا ربما قيل هذا كما أشار إليه شارحنا، لكن إضافته إلى عثمان تدل على أنه قد يطلق على أقارب الزوجة، فيقال حموه، وأيضا كذلك حمو عثمان، إضافة إلى المذكر. قال: والهن الفرج، والهن الفرج، نعم يطلق على الفرج خاصة عند جماعة من العلماء، ومنهم من قال يطلق على كل ما يستقبح، عورة كان، فرجا كان، أو غير فرج. وهذا هو الصحيح الذي يظهر الله عنه، أنه يطلق على كل ما يستقبح التصريح به من الأفعال والأقوال والعورات وغير ذلك. فهذا هو الصحيح، أنه يطلق على كل ما يستقبح التصريح به كالعورات وكالأفعال الشنيعة القبيحة والأقوال الشنيحة الشنيعة القبيحة. ربما الشخص يثني عنها بالهم كما شارحنا: اتركنا من هماتك، أي دعنا من أقوالك الشنيعة هذه وانفعالك الشنيعة. فهو يستعمل في هذا، ويستعمل في العورات كما جاء في الحديث: من تعز بعزاء الجاهلية فأعطوه بهني أبيه. هذا الآن أطلق على الذكر، وهو يطلق على الذكر وعلى غيره من الأفعال الشنيعة القبيحة، وليس خاصا بالفرج كما يقول بعض النحاة أو بعض أهل اللغة أنه خاص بالفرج، لا، هو عام في كل ما يستقبح التصريح به من عورة وغير ذلك كالأفعال الشنيعة والأقوال الشنيعة. تكني عنها بالهن، دعنا من هناتك، هذه عنده هنات شنيعة، ويقال فلان له هنات، له هنات كبيرة، هذا معروف يستعمل هذا. وربما أيضا استعير من كناية عن الذكر والأنثى، ربما استعير كناية عن الأعلام المذكرة والمؤنثة، فيقال: جاء هن وجاءت هنة، جاء هن وجاءت هنة. ربما استعير أيضا في هذا، هذا وارد، أنه ربما استعير في الكناية عن المعارف أو عن الأعلام المذكرة والمؤنثة، كناية عن الأعلام المذكرة والمؤنثة، ويقال: جاء هن، كما تقول: جاء فلان، كما تقول: جاء فلان، تكني به عن زيد، كذلك تقول: جاء هن وجاءت هنة، تكني به عن امرأة أو عن رجل، هذا وارد كما نص عليه صاحب المصباح. يا هنتاه، أم مصبح خانت لعائشة صح، هو يا هنتاه سمت به عن اسمها. أم مصبح لما أثرت عائشة فقالت لها هذا لما حصلت تلك الحادثة وكانت لا تعلم ما يدور حولها، فحكت لها وبدأت بالنداء يا هنتاه. أظن هذا في الحديث شيء كناية عن الأجناس، شيء كناية جنس. فالمهم خلاف فيه، هذا هو الحاصل الذي سمعته إن شاء الله في خلاف، لكن نحن ندرس كتاب مختصر، فالآن استفدنا أنه يطلق على كل ما يستصبح التصريح به من فعل أو من عورات وغير ذلك من أفعال الأضرار الشنيعة، وربما كل يبيه عن إيش، عن الأعلام المذكرة والمؤنثة، فيقال جاء هنا وجاءت هنا. هذا الذي تحفظ الآن عندك هنا، تستفيد هذا الفائدة الآن. وأما بالنسبة لإطلاقه على الفرج منه إيش، الحديث، منه الحديث. وأيضا كذلك ذكروا بيتا من الشعر، رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بداهنك من المئذر، شاهد وقد بداهنك من المئذر، أي فرجه. هذا شاهد على إطلاقه على الفرج، أنه يطلق على الفرج، منه الحديث ومنه هذا البيت، وقد بداهنك من الفرج من المئذر. ويكتب عند هذا والهن الفرج، وتذكر الحديث في رجليه وتذكر هذا البيت، رحت وفي رجلك ما فيهما وقد بداهنك من المئذر، تكتب هنا هنا الشاهد هنا في هذا الموضع. اليوم هذا الوقت الآن هذا يكفي إن شاء الله، يكفي هذا. فالحاصل يا أخوان نعيد إلى ما أخذنا، الحاصل ما هي الأسماء التي خرجت عن الأصل، إعراب بالضم رفعا وفتح نصبا والكسرة جرا، الأسماء الستة من الأشياء التي خرجت عن الأصل بماذا ترفع، بالواو رفعا وتنصب بالألف وتنصب بالألف وتجر بالياء، ما هي شروطها؟ أن تكون مفردة، أن تكون مضافة لغير النفس المتكلم، أن تكون مكبرة مضافة لغير النفس لغير المتكلم. أحسنت، هذه شروط عامة تفرض، هناك شرط خاص بدون، ما هو؟ سواء ليس الجنس ظاهر، أحسنت غير وصف، أحسنت، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء.